وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ كانت من القانتين. ومريم بنت عمران وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فهل ترى لهم من باقية إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ